الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام جئنا مع آيات الأحكام وأحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الله تعالى يا أيها، ما زلنا مع سورة الأحزاب وقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ومن ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. والإحلال هنا بمعنى الإباحة لأنه قال أحلنا لك أزواجك. نعم، سبب نزول هذه الآية لما نزلت آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. أشفق نساء النبي أن يطلقهن فقلنا يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا في عصمتك، يعني لا تطلق. فأنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهذه التي قالت منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. الأحكام الشرعية، هل يجوز النكاح بلفظ الإجارة أو الهبة؟ لأنه قال إن أحللنا لك أزواجك ثم قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فقال هل يجوز بلفظ الإجارة أو الهبة؟ أنا أقول وهبت لك نفسي أو الإجارة، لأن الإجارة تمليك، لكن هل الإجارة تصح؟ حق أن مسألة الإجارة ومسألة بيوع، الإجارة هنا تمليك منفعة وهي أيضا تفسخ لأنها مؤقتة بإيش؟ بوقت، والنكاح ليس إلا تأبيدا، يعني لا يكون صحيحا إلا على التأبيد. طب بلفظ الهبة، حقا أن لفظ الهبة قد أتى في الكتاب على أن الهبة للنبي وأن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الحنفية قالوا هذا يصح. طبعا اتفاق أولا الصور الثلاثة، الصور الأولى باتفاق أن العلماء اتفقوا على أن الزواج صح بلفظ النكاح وبلفظ التزويج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وأيضا قال زوجنيها إن لم يكن لك بها رغبة أو حاجة فزوجنيها رسول الله. وأيضا قول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. فإن جاء الزواج في عقد النكاح بلفظ التزويج أو بلفظ النكاح فكله على اتفاق الأمة أنه جائز. أما إذا كان بغير اتفاق بغير لفظ النكاح والتزويج كالهبة أو الإجارة اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال الحنفية أنه يجوز، وهذا طريح شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أو شيخ الإسلام ابن تيمية قال قد قال الله تعالى واللاتي أتيت أجورهن، التي أتيت أجورهن يعني مهورهن. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. أجورهن يعني مهورهن التي آتيت أجورهن. وحجته أن الله سمى المهر أجرا، والأجر يجب بعقد يتحقق بلفظ الإجارة فيصح به النكاح. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فأنزل من الهبة منزلة النكاح. وطبعا جميع قال ما في لفظ جاء يعني به الأمر أن يكون خاصا به التزويج، لذلك أرجح كلام الحنفية وهو كلام ضعيف. والصحيح أنه لا يصح النكاح إلا بما جاء النص به، جاء النص بالتزويج وبالنكاح فقط. فقال هنا الحنفية أنها وهبت نفسها قال يستنكحها، دلالة عن أنتهي بنفسها نزلت منزلة النكاح. وقالوا في قول تعالى خلصت أن لك من دون المؤمنين على الخصية هنا على جواز النكاح بدون مهر، والحق وأيضا خاص بأنه يكون الزواج بلفظ وهبت لك نفسي. وكانت عائشة يعني تعاير النساء من الغيرة، تقول ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير الصداق، وإلى قولي فلا جناح عليك. جاءت امرأة للنبي فقالت إني وهبت لك نفسي، فقال الرجل زوجنيها يا رسول الله. كأنهم قالوا بأن الصحابة استقر عندهم الفهم أن الوهب وهب النفس ينزل منزلة النكاح. كل هذه أدلة صراحة كلها أدلة احتمالية، كلها أدلة احتمالية. وعندنا الاتفاق بقول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوجهن، وأيضا في قوله جل في علاء زوجتكها على من معك من القرآن. والحنفية يستدلون بأنه قال ملكتكها على ما معك من القرآن، وقالوا هذا تمليكه الآن، فكان تزويجا بلفظ التمليك. والحقيقة أن هذا يعني لا دلالة في كل ما استدل به، والجمهور استدل بأدلة أخرى كثيرة. من هذه الأدلة استدل بها الجمهور وقول تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي قال فيها الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قال الوهب هنا الهبة تكون خالصة للنبي، الهبة خالصة للنبي، ومفهوم مخالفة أنها لا تصح الغير، لا يمكن أن يقال وهبتك ابنتي وتقول أنت قبلت، الهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتبع هذا أنها لو وهبت نفسها للنبي يدخل عليها بغير إيش، بغير مهر ولا ولا ولا ولا ولا بغير شهود، يتزوجها ويكون زواجها الله جل في علاه بغير مهر لكن شهود ولي نعم لكن بغير مهر. ففي قول خالصة لك دلالة على الخصوصية، فهي خصوصية هنا أن تقول له وهبت لك نفسي بلفظ الوهب الهبة، وأيضا يدخل عليها بغير مهر، يدخل عليها بغير مهر. والصحيح الراجح أنه لا يجوز الزواج إلا بالألفاظ التي جاءت بها الكتاب، وهي ألفاظ توقيفية، لأن النكاح عقد غليظ ومفاقه غليظ، فلا يصح الإنسان أن يتهاون فيه، فلا ينعقد الزواج إلا بلفظين بالنكاح والزواج، لا ينعقد النكاح إلا بلفظين بالنكاح والتزويج، لقول الله تعالى فانكحونا بإذن أهلهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فزوجوه وإلا تكون فتنة وفساد كبير. وقول الأحناف قول ضعيف، أما خلصت لك من دون المؤمنين أن يخصصها فقط بأنه بدون مهر، نقول لا، هي خالصة لك من دون المؤمنين على أمرين، على الهبة وعلى الهبة وعلى أن يدخل عليها بدون مهر، تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الهبة هذه خالصة للنبي، ولذلك النبي قال الرجل زوجنيها. هم أيضا قووا أنفسهم بعائشة، قالت ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق، وش في هذه، ما الدلالة في التعميم، كان ذلك للنبي خاصة، وش الدلالة في التعليم من كلام عائشة. وهي تقول لما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء على أزواجه فلا جناح عليه، قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك. ما له ما نحن فيه في هذا الباب على أن التزويج بلفظ الهبة، أن الهبة جاءت، قلنا الهبة صار الآية دل من سياقها على خصية أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوى الأدلة التي يستدلون بها صراحة، أقوى الأدلة هو حديث قد ملكتكها بما معك من القرآن. قلنا هذه الرواية جاءت بالمعنى من الراوي، والأصل أنه قد جاءت الرواية الصريحة الصحيحة عن النبي قال زوجتكها بما معك من القرآن، فقال زوجتكها. وحتى أصلا الرجل الذي أرادها عندما رأى النبي صعد النظر فيها وخفض لكنه لم يفصل فيها وسكت تأدبا، قال له إن لم يكن لك فيها رغبة فزوجنيها يا رسول الله، قال فزوجنيها، فكان اللفظ على التزويج. فإذا لا يصح الزواج بلفظ الهبة والبيع والإجارة، ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال. والله ده مش سنة الشيخ وزوجناكها حتى لا يكون فزوجناكها حتى يقول أنا أسأل الله أن, أن, أن, أن يرفع عنه المرض وأسأل الله أن يتم عليه شفاء وأسأل الله إقرار عيونكم بتعديل شفائه بإذن الله تعالى. طيب إلى الحكم الثاني وهو هل الهجرة شرط في النكاح؟ هل الهجرة شرط في النكاح؟ وذلك لقول الله تعالى التي هاجرنا معك، يعني الآية فيها تخصيص بالوصف، إن أحللنا لك أزوارك التي هاجرنا معك، قال إن أحللنا لك أزوارك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك، التي هاجرنا معك. هل التي هاجرنا معك فيها تخصيص في هذا الباب أم لا؟ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، بأنه بعضهم أخذ بظاهر الآية التي هاجرنا معك، قالوا هذا قيد وصف مقيد، فإذا المفهوم هنا والتي لم تهاجر لا تحل لك، التي لم تهاجر معك لم تحل لك. واستدل على ذلك بأن أم هانئ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت بأن لها أولاد ولم تهاجر إلا مؤخرا، لذلك قال إن حللنا لك أزواجك، قال واللاتي هجرنا إلى قولي اللاتي هجرنا معك، وهي قالت لم أكن أحل له، لماذا؟ لأنها لم تهاجر معه، لم تهاجر معه. والجمهور على أن الهجرة ليست شرطا في ساحة النكاح، وهذا الرجح صحيح، الجمهور على أن الهجرة ليست شرطا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله جل وعلا أن يبين له الأكمل والأفضل أنها تزوج من أقاربك التي هجرنا معك، وهناك قالوا وسط، قالوا بأن مسألة اشتراط الهجرة في أقارب النبي لا في الجميع لا في العامة، والصحيح ما قاله الجمهور، الصحيح ما قال الجمهور أن اشتراط الهجرة غير مراد، لكن هذا الأكمل والأفضل التي هجرنا معك، نعم الأكمل التي هجرنا، لأن التي هجرت باعت الدنيا كما باع رجال الدنيا وباعت كل ما لها يعني في موطنها الذي ولدت فيه حتى تكون على الإسلام والإيمان مع حضيرة المؤمنين. حكم الثالث في ذلك، يعني هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة؟ هم قالوا كان في اثنان يعني قابلهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن وهبت نفسها، هناك أحاديث كثيرة وردت وسمت أم شريك وخولة بنت حكيم ولا بنت الخطيم وأيضا ميمونة بنت حارث وزينب بنت خزيمة، قالوا بأنهن كنا واهبات، والصحيح كل ذلك لم يكن. ولذلك ابن عباس قال إن قال لم يكن عند النبي امرأة موهوبة، نفي تام هذا لم يكن، نعم. ولذلك ابن عباس قال لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة، وقال ابن كثير التي وهبنا أنفسهن للنبي كثير، كما قال البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كنت أغار من التي وهبنا أنفسهن للنبي، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله جل في علا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء على التخير ممن ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك، قال ما أرى الله إلا يسارع في هواك، الحديث البخاري. عائشة قالت إن ما أرى الله إلا يسارع في هواك، وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، ليس فيها دلالة أنه يعني هذا لا يخالف الزهد في الدنيا. قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك، وهو قد قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، هذه تقوي يعني جانب عائشة لما قال ذلك، لكن هذا الكلام لا يقال للنبي، لا يقال للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعلمون أنه كان من ألين وأكرم ما يكون مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان من رفق وليم بشيء، وهنا بشرية عائشة تظهر جليا بالغيرة القاتلة عندها، هي قالت تصريحا كنت أغار من التي يهبن أنفسهن، فطلعت منها الكلام، نزلت الآية على غير ما هي تريد، ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. طبعا لا يستدل بها أن هناك امرأة موهوبة، نعم الله أباح له ذلك لكنه لم يفعل، فقالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ما أرى الله إلا يسارع في هواك. شكرا. في آيات بعدها الله عز وجل حرم على النبي زوجك الله يحل لك أنت من بعد حتى لا ملك اليمين، فبرضو هنا منسوخة منسخة بترجي من تشاء يعني صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. والله هذه القلب هذا بيطلع مني كده ما أدري، يدي بتضرب في هذا المكسر بيطلع من بيطلع أشياء غريبة ما أعرف يطلع منين، يعني ما أقصدها فعفو عنها. صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وهذا أيضا يعني أراد أن يبوب عليها الإمام النسائي أن رسول الله وهو سيد الخلق أجمعين يعني صلى خلف أحد الأمة. فرأى المصنف أن أنس رضي الله عنه أرضاه قال آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر، صلى بثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. الحديث رواه أحمد في المسند، ويعني فيه كلام. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله في الصف. هذا حديث لا يساعده عليك سلام كتب، هذا حديث لا يساعده. ليش لا يساعده؟ تأخرت يا أسكرين، لما تأخرت؟ هذا حديث لا يساعده. لما لا يساعده؟ هو الآن يريد أن يستدل للنسائي بأن أبا بكر صلى للناس ورسول الله في الصف، وهذا حديث لا يساعده. ليش لا يساعده؟ لأن أبا بكر النبي يصلي في الصف، يصلي إماما ويصلي خلف أبو بكر، ولذلك كان في مرضه لما حملوه وضعوه على شمال أبي بكر فصلى له إماما وصلى أبو بكر للناس، فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر، فلا صح أن يقال أن النبي صلى خلفه، ما صلى خلفه. لكن حديث أنس هنا في مسند أحمد إن صح فصلى خلفه. عندنا أدلة أخرى تثبت أن الإمام الذي هو أمير القوم قد يصلي خلف الأحد، والدلالة على ذلك واضحة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف من؟ خلف عبد الرحمن عوف، صلى بركعة، يعني وصلى معه ركعة وقام أدرك ركعة، أتى بركعة التي سبقته في صلاة الفجر، وصلى حينا مع أبي بكر عندما أشار الله أن مكانك، فصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد أن يبين أنه ولو صلى يكون أذن بذلك لقول النبي لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له، لأن هذا حق. والقاعدة العامة كل صاحب حق له أن يسقط حقه إن كان لا نزاع، ثمت لا نزاع. لكن هذه كما قلنا فيها فضيلة لهذه الأمة أن نبيها يصلي خلف أحد هذه الأمة، دلالة على فضل هذه الأمة على عند ربنا جل في علاه. لذلك عيسى بن مريم لما يدخل ويسوف استوت يقول له المهدي تفضل صلي بالناس يا روح الله، يقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. الفوائد المستنبطة: جواز صلاة المفضول خلف الفاضل، جواز الصلاة في ثوب واحد وكان متوشحا، يعني التحف به النبي صلى الله عليه وسلم، جعل على عاتقه من الأطراف شيء. فضل هذه الأمة أن يصلي خلفها النبي خلف أحادها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل كررتها من الثالثة. فضل هذه الأمة شيخنا تبليك ورد المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض المرأة على الأفاضل ممن يعرف قدرات زوج منها؟ من ليس بهذا الحديث يستدل بهذا؟ نعم، أنا أقول هذه سنة ماتت. المرأة اللبيبة القريبة إن كانت حقا يعني ترى في نفسها كفاءة لرجل تراه كفءا لها، وهو لابد أن تعرض نفسها له، لابد يكون فيه أمور ثلاثة. أول تعلم أنه نبيل يعني يقدر ذلك، والأمر الثاني أنها تكون صديقة، وأنه حتى لو يعني الأمر ما حدث في شيء كأنه لا شيء في ذلك، يعني لا يكون هذا الرجل يتخذها يعني عليها، يعني فاهمني. والأمر الثالث أن هذا يكون بلطف وبأدب وبديانة. هذا سنة قد ماتت. خديجة بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة كانت نسيبة، خديجة كانت من أرفع نسب قريش، وكانت امرأة غنية ثرية أيضا، العيون كلها على خديجة رضي الله عنها وارضاها، كانت جميلة، فهي التي عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المرأة الوهبة جاءت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعني حتى يكون الرجال، أخونا الفاضل كان يسألني في أمر كذا فقلت له دعك الآن حتى ما تقول خصوصية النبي. عمر ماذا فعل؟ عمر فعل ذلك. عمر عرض ابنته على حفصة على أبي بكر وعلى عثمان بن عفان. نعم، لكن كان النبي كان قد ذكرها، لذلك أبو بكر احترم ذلك ولم يتكلم من أجل أن النبي ذكرها. وهو قال له لعلك أخذت على نفسك فيه أو مني، قال نعم أنا ما أخذت على عثمان، أخذت. اشتكى للنبي، قال له عثمان فعل كذا، أما عثمان اعتذر، أما أبو بكر سكت ما تكلم. فقال له لعلك يعني أخذت في صدق، قال نعم، قال إني سمعت رسول الله ذكرها، وما كان لي أن أفشي سرا ذكرها، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ذكرها لقبلته. شوف شوف آداب. ولا انظر لعمر كيف يذهب إلى من يذهب إلى أعظم الناس مكانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها السنة غيب ماتت، مش غيبة، ماتت ماتت. فلابد الإنسان أن يكون لبيبا، لكن لا يختار إلا النبيل، لأنك إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. ياك واللئيم فإنه يتلون كالحرباية. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم، نسأل الله أن يسر لنا ولكم. أخذ ذات زوجته وأدخله في شراع قرارات، ماذا يفعل له كيفية رده إذا إن أرادت؟ إما يردها ذهبا كما أخذ، كما أخذ بنفس الجرامات، نفس الجرامات، ولو في لها مكسب يعطيها إياه، وإما يأتي بعدلها مالا فيعطيها إياه. مالا على نفس سعر الجرام اليوم شيء؟ كيف؟ بعد لها مال على نفس سعر الجرام اليوم ولا الجرام ساعتها؟ لا في اليوم، في يوم الرد، يوم الرد. في يوم الرد، سعر يوم الرد. ممتاز، هي سنة، المهم سنة، لكن لا يعرض إلا على كريم، نبيل الخلق يفوز. أما اللئيم إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. قد يأتي، قد يأتي هو يعني أو هي تعرض نفسها ثم تكون هي من اللئام، حتى لا تحمل أدبك وترفقك وحسن ردك ما تحمله على المحمل الحسن، وتبدأ أيضا حتى تقاتل. هذه خسيسة، هذه مرأة خسيسة، يعني بيكون الله تعالى اختبرها في كده عشان تظهر. عشان طبعا هو الله جل وعلا له حكم، يعني الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فإذا كانت هي لا تستحقه فالله تعالى يجعل أمرا عشان يجلي الأمور الكامنة، والأمور الكامنة في مثل هذه الأبواب. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. كم وكم ترى ممن لا يعرف يعني إلى نبل الخلق سبيلا. نعم، وتراه حتى تراه من خساسته ينظر للإنسان بالدنو السفول بالنزول، ما يعرف يقدر تقدير صحيح. طبعا شيء طبعا. والذين يقدرون الناس بالأخطاء هؤلاء إما أهل إيه؟ طبعا إما أهل جهل، إما أهل جهل، وإما أهل خسة ونذالة، وإما كما قلت أنت قد علم فحرم لأنه لم يطبق الحق في إنزال الناس منزله. ويؤتي كل ذي فضل فضله سبحانه جل في علاه. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.